عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتك امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. متفق عليه. وللترمذي وصححه. عن أبي أمامة رضي الله عنه: وأيما امرئ مسلم أعتك امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه: وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. كتاب العتق. العتق الأصل فيه الجودة. تقول: هذا فرس عتيق، أي جيد مؤصل. والبيت العتيق أعتقه الله من تسلط الجبابرة عليه. وقضية صاحب الفيل التي سجلها القرآن الكريم حين أهلكه في وادي محسر، وكذلك تبع الذي مر بالمدينة إلى أفريقيا وترك ولده ملكا على المدينة، ففي رجعته وجد ولده قد قتل، فحاصر المدينة يريد أن يستأصل أهلها، فطال الحصار ونفد زاده، فقال أهل المدينة فيما بينهم: والله ليس من النصف أن نقاتل قوما طيلة النهار ثم نعود إلى بيوتنا فنأكل ونشرب ونأتي النساء وعدونا بايت جائع. فكانوا يخرجون إلى العدو عشاء، فقال الملك تبع: والله إن شأن أهل هذه البلدة لعجيب، نقاتلهم نهارا ويقروننا ليلا. فخرج عليه حبران من اليهود وقالا له: ماذا تريد أيها الملك؟ قال: أريد أن أستأصل أهل هذه القرية لأنهم قتلوا ولدي. قال: لن تستطيع ذلك. قال: ولماذا؟ قال: لأنها مهاجر آخر نبي يبعث من الحرم. فلما كلما وجد عندهما علما، قال: ماذا تشيران علي؟ قال: نشير عليك أن تفك الحصار وتمضي في طريقك إلى بلدك. فأخذهما معه لعلمهما واصطحبهما، وفي الطريق خرج عليه من هذيل رجلان، قال له: أيها الملك، إنك تقدم على الكعبة بيت المسلمين أو بيت الله كما يقال، وإن بها كنوزا، لو هدمتها واستخرجت كنوزها لأغنتك إلى الأبد. فسأل الحبرين عن ذلك فقال: والله ما أراد إلا هلاكك، لأن هذا البيت العتيق ما اعتدى عليه جبار إلا قسمه الله. وإذا أردت أن تعرف الحقيقة فأظهر لهما قبول رأيهما، وادعهما أن يصحباك ليهدما معك ويقتسما معك تلك الكنوز. فلما أصبح دعاهما وقال: لقد قبلت رأيكما، ولكني أحببت أن تشاركاني في كنوزها، فلنصحب معا. قالوا: لا، لا نريد من كنوزها شيئا، لا نشارك في هدمها ولا نأخذ من كنوزها. فعرف أنهم خدعاه فقتلهما. فسأل الحبرين: ماذا أصنع بهذا البيت؟ قال: إذا وصلته فأكرم أهله وأطعمهم واكس هذا البيت. فكساه بالديباج والحرير أو غير ذلك، وأخذ يقري ويطعم أهل هذا البيت. والعتق أصله الانطلاق، والعتق هنا هو معناه إكساب الحرية، إذهاب الرق واكتساب الحرية. ولكأن العبد كان مقيدا بالرق ففك عنه قيده فانطلق كما ينطلق الجواد الأصيل. والرق نقص حكمي يلحق الإنسان، فلا يتولى قضاء ولا يشهد على حر، وله أحكام تخصه: يباع ويشرى ويوهب ويوراث، ويعامل معاملة المتاع من جهة المال، ويعامل معاملة الأحرار في الإسلام من جهة العبادة والتكليف. والعتق إنما هو عن رق، والرق قد شنع به أعداء الإسلام بأن الإسلام يسترق الناس، واستشهدوا بقول عمر رضي الله تعالى عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. فالرق من حيث هو نقص حكمي، والذين يعيبون على المسلمين استرقاق الناس، لو قرأنا ما عندهم من قوانين الرق لوجدنا العجب العجاب. أولا في نشأته، ثانيا في وجوده. الرق موجود قبل الإسلام، وكان في الاختطاف والغارة، يغير فريق على فريق، فمن أخذ من النساء كن سبايا، ومن أخذ من الرجال كانوا أسارى وكانوا رقيقا يباعون. ونحن نعلم في قصة نبي الله يوسف أن كان جزاء من سرق سواع الملك أنه جزاء، فكان يسترق السارق في سرقته. بل كان في القديم عند اليونان والرومان أن السيد إذا اشترى مزرعة وفيها خدمها فإن الخدم تبع للمزرعة في عقد البيع ويصبحون ملكا له. بل كان القانون الروماني يبيح للدائن أن يبيع مدينه في دينه، وإن لم يوف الدين باع أولاده معه. وهكذا كانت حالة الرق في غير الإسلام قبل مجيء الإسلام. وكان أسباب الاسترقاق عندهم عديدة، إذا أفشى سرا للملك أو سرا للجيش، أو إذا نظر إلى زوجة سيده كان من حقه أن يسمل عينيه، وإذا هرب من خدمة رسمية، أسباب عديدة. وليس لطريق الحرية عندهم إلا طريق واحد يستأذن فيه ولي الأمر. ما كان لمالك العبيد أن يعتق من نفسه، لأنهم كانوا كثرة وكانوا يقومون بالأعمال الشاقة، فإذا أعتقوا تعطلت أعمالهم. أما الإسلام فليس له طريق على الرق إلا طريق واحد، بينما أبواب الحرية في الإسلام متعددة بلا نهاية، بل قد يكون العتق إجباريا على صاحبه على ما سيأتي إن شاء الله. ذاك الطريق الواحد الذي يسترق الإسلام فيه العبيد إنما هو ميدان القتال بين الإسلام والكفر، ولا يحق في الإسلام استرقاق نفس إلا إذا أخذ أسيرا في أرض المعركة، ويكون الإمام مخيرا، فإما منا بعد وإما فداء، إما أن يمن عليه وإما أن يقبل منه فداء، وإما أن يبقى مملوكا عند الدولة أو عند من استأسر. ثم جاءت أبواب العتق وإخراج الرخ من غبقة العبودية متعددة، فجاءت في الإسلام في الكفارات، كفارة الظهار عتق رقبة، كفارة قتل الخطأ عتق رقبة، كفارات متعددة، حتى التبرع والتطوع، من أعتق عبدا كان له عتقا من النار كل عضو بعضو، فهذا ترغيب في عتقه. ثم إذا جئنا إلى معاملته أو إلى تخليصه إجباري، من كان له شرك في عبد أو أمة، أو أمة ذكرها البخاري رحمه الله مع العبد، كان بعض العلماء يقول الحديث من أعتق عبدا له، قالوا والأمة تقاس على العبد، ولكن وجدنا النص على الأمة في صحيح البخاري، وكان له مال قوم عليه العبد وأعطي حقوق شركائه وعتق العبد عليه، يعني يعتق رقما عنه إذا أعتق جزءا يملكه فيه، وكان له فيه شركاء فلا يضيع حق الشركاء عليهم في عبدهم، بس يقدر قيمة العبد ويدفع إليهم قيمة الحصص التي تخصهم، ويصبح العبد عتيقا. وفي بعض الروايات المختلف في رفعها أو وصلها أو إدراجها، فإذا كان المعتق معسرا استسعى العبد فيما بقي عليه للشركاء، فإذا كان بين ثلاثة أشخاص وأعتق واحد منهم ثلثه، إن كان عليه مال عنده مال قوم العبد وأعطي الشركاء كل واحد حصته وأعتق، وإذا لم يكن عند المعتق مال أمر العبد أن يسعى كالمكاتب ويعمل حتى يسدد حقوق شركائه ويعتق. وهل يعتق حينما عتق سيده حصته، أو بعدما يسعى ويسدد بقية الشركاء؟ أكثر العلماء أنه يعتق منذ أعتق منه سيده الثلث، فتقبل شهادته ويصلح توليته ويعامل معاملة الأحرار. هذا ما يتعلق باسترقاقه وعتقه. أما معاملته فإننا نجد القرآن الكريم ينوه بإكرام الأسير وهو الرق في أيدي المسلمين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ولا يكون أسيرا مسلما بأيدي المسلمين، ليس في قتال المسلمين أسارا، ولكن بين الكفار وبين المسلمين من أخذ أسيرا في أرض المعركة فهو أسير، والإمام مخير بين أن يمن عليهم أو يقبل الفداء أو يبقيهم على الرق. فهذا أسير كافر يمتدح الله بعض عباده بإطعامه مع المسكين واليتيم، اليتيم ابننا وابن السبيل أخونا ومع ذلك يأتي الأسير معهم في الإطعام لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وكانت معاملة المسلمين للأسارى كمعاملة بعضهم لبعض وأحسن، كما جاء في غزوة بدر، وكان أخو مصعب بن عمير أسيرا في أيدي بعض المسلمين، ومر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لصاحبيه أكرما مثواه. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم ومر أخوه مصعب عليهم قال شدوا وثاقه فإن أمه ذات مال لعلها تفاديه منكم بالمال. فنظر إليه وقال هذه وصايتك لي يا أخي، بينما النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصاهم بي خيرا. قال لست أخا لك، إنما هؤلاء هم إخواني، وأنت كافر ليس بيني وبينك أخوة. يقول لوصية رسول الله كان إذا حضر الطعام، وكان بين تمر وخبز طعام المسافر، فيقدمون لي الخبز ويجتزئون بالتمر، فأستحي فأرد الخبز عليهم فيأبون ويردونها علي. وكان من حسن معاملة الإسلام للرقيق أن من أساء إلى رقيقه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليه فيعتق، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان ذاهبا إلى الحج ومعه غلامه، فإذا به يضربه، فسمع من ورائه صوتا يقول أبا مسعود اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله، فاستحى وقال هو حر في سبيل الله يا رسول الله. وجاء رجل وقال يا رسول الله إن لي جارية وهي راعيتنا، فجاء الذئب وخطف منها شاة، وأنا بشر فغضبت فلطمتها ثم أسفت على ذلك فأعتقتها، ما قولك؟ قال لا جزاء لها إلا ذلك، لا جزاء على تلك اللطمة إلا أن تعتقها. وهكذا كان دخول الرق أو دخول الناس في الرق ضئيل جدا، لأنه من نافذة واحدة وهي عرصة أرض القتال والمعركة. أما خروجه فكان في الكفارات عتق القتل الخطأ، وكذلك كفارة الظهار واشتان في والأيمان، فكل ذلك كان فرض الله فيها عتق الرقبة ليتخلص الرقيق من رقه بهذه الفرائض وهذه الأحكام المشروعة. ثم جاء الترغيب بدون ما ذم بدون ما شيء، من أعتق له، من أعتق إيش رقبة، من أيما عبد مسلم أعتق نسمة أو مسلما كان فكاكه من النار. وماذا يريد الإنسان أكثر من فكاكه من النار؟ وقد جاء عن بعض السلف، جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق 63 رقبة، قالوا بعدد سني عمره، كما أنه نحر في الهدي 163 بدنة عدد سنين عمره. وجاء عن عائشة أنها أعتقت 9، وجاء عن حكيم بن حزام أنه أعتق كذا 1000، وكذلك الزبير، وأبو بكر أعتق الشيء الكثير، إلى غير ذلك مما فعله سلف الأمة في العتق. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبهم أمر أو أرادوا الاستسقاء أمرهم بعتق الرقاب. وهنا ترغيب عام، وليس هناك ترغيب أكثر من الفكاك من النار. من أعتق أيما عبد مسلم، ووصف مسلم هنا للأغلب، ولكن النتيجة تختلف. كذلك الكافر لو أعتق رقبة كافرة أو مسلمة فله في ذلك أجر، ولكن ليس كأجر المسلم إذا أعتق مسلما. وكذلك المسلم إذا أعتق رقبة كافرة فإن له في عتقها أجر، وإن لم يكن كأجر الرقبة المسلمة. فهذا ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على اعتاق الرقاب. فهل يبقى بعد ذلك لعدو أو حاسد أو حاقد أو أحمق أن يفتري على الإسلام بأنه يسترق الأحرار؟ لا والله، هو يفك الأسارة، بينما القوانين الأوروبية كانت تخطف الأشخاص وكانت تسترقهم وتمنع مالك من أن يعتق إلا بإذن ولي أمره، وكان يسترق لأتفه الأسباب. إذن الإسلام تميز بالحرية، وكما يقولون إنه يتشوف إلى حرية الرقاب. وهذا الحديث فيه كفاية في الترغيب في عتق الرقاب. وسيأتي للمؤلف يبين أي الرقاب أولى. وهنا اعتق رقبة مؤمنة أو مسلمة أو امرأة مسلمة، وامرأة مؤنثه امرأة، فهل يكون عتق المرأة كعتق الرجل؟ وأيهما أفضل، عتق النساء أم عتق الرجال؟ فالبعض يقول عتق الرجال وهو الجمهور، والبعض يقول لا، عتق النساء لأنها تصير حرة وأولادها أحرار ولو تزوجت عبدا. ولكن الآخرون يقولون عتق الرجل يفيد المجتمع أكثر مما يفيده عتق المرأة، لأنه يصلح لولاية الأمور وللقضاء وللشهادة ولما يصح من كل أحرار مع جملة المسلمين.